だけは感じたのかな、ね、まあ、これ見てくれるかう لا صباح ما بتعمل ايه؟ نعم حيص لا نريد إلا أول الغيث قبر الله يحب رسی برا تیل دی دینا بسم اللہ أكرمك الله وأعزك ضفر لها أركان هو بيبنى الركن واحد يقول لي بس الجمع للسوق صرخ الشيخ من بلال الأذان الله ساري تبعه نعم نعم يا سيدي هنعمل ايه تاني بقى بس والله نعم صور يا شيخ نصور دي محتاجه تصوير هنا نعم ايوه يا عم دلاله على طلبات الخضره الله يا عم شغال فتاه السيكة ماشي أم العروسة لما بتفتح ما بتحزن بتبكي نعم لما بتفرح بتبكي برضو Oh! سمع نادر من هوند الحلوة شرب الحلوة سبحانه عليه شيء يا ابن الله نعم انا شفت وما شايفه عامل ايه يا دي على الله ماسك البدله من التعزيز القرآن بقى ما يقع دي مر على الروح نعم واحدة يوميذ تعرضون يا مولانا الله سبحانه تعرضون واحدة يوميذ تعرضون واحدة يا جمالك جمالك يا مطيع والله انت عاشق تعمل ايه عايزين نسمع انا مازل انت عارف مصر اللي طلباني بطلق عليك زي ده يا سلام شوف القدرة يا أخي شوف القدرة يا أخي الله أكبر يا سلام صاحب هذه القدرة أفرض عليك الله التنين اللي هيبكي عليه نعم لا لازم نفرح نعم الله لا احنا ده كل ما عشمنا الله اكبر نطلب القليل القليل من الجبل في جبل موجود وكل الشغل موجود وكل حاجه موجوده ربنا يدينا مصنع الحلويات اشتغل اهو كل واحدة بطريقة ربنا يزيد طرقك يا شيخ شرح الله صدره يعني فيقول الا كده ولا كده فيقول واحده ولا عده كده السلام فيقول من فاضي واحد فيقول فيقول كل فاحنا فاهمين معنى يا سلام يا سلام صرنا نفس الفرد يصل معنا ليلة بقى إن أنا صر ليلة ما السلام الله الله اللي جاي شيء أكبر هو إيه نعم نعم الله السلام على الكرامات نعم يا شيخ تمام نعم نعم الله كرامات يا عم الشيخ سمح لنا سمح لنا جميل يا صوت اللام يا سلام ما هي هينقل من هنا ينقل من الحلويات دي لان في الارض يعني ماشي فرمنا يعني لا مفيش ولا حاجه والعصايه لكن قلب ده الشوكولاته مش بيني انا جاي نبي العصا مش انت نور شرقي والله حاجه فتح لا انا جاي ربع عشاء ده نبع العصا فانت كريم وما نعمل به وما نهدي به الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.